أويس الخير أويس الخير حجتنا بما قد نال من خير فهيا نقتفي أثارا له في ساحة البر لنحيا العمر إيمانا يقينا صولة الشر فنور البر يهدينا لدرب النور والبشر